الديار خلي بالعدوان بخير وما بعناكم مقعد لير هي احنا رجال هي احنا رجال يا عراق انصارك اشعل ثوارك يا عراق انصارك اشعل ثوارك اشعل العدوان كبيرة وما بعناكم قطعة كبيرة هي احنا رجال